شفيق. نعم. اعمل حسابك عندنا فرح مهم يوم الخميس، فرح من بتوع رجال الدولة الكبار. يعني عطلة بغرامة، وهدفع فلوس الفرقة ولا انت اللي هتدفعيها؟ ايه جرى ايه؟ مش برضه اسمنا بحرس وساينو سي عبد الحميد برأفت؟ لا، المرة دي واحد اكبر من سعبده بكتير. يلا. زعلانين ليه؟ ده شغلها ولازم تدي الشغل حقه. رايك كده يا سيادة الوزير؟ طبعا. ايه رايكم يا جماعه؟ نهزمها على ترابيزتنا شويه. ليه؟ انت ناوي على ايه يا فوزير هاني؟ ده فرح بس، خلينا ننبسط شويه. لا لا.